هذه الأقوال الثلاثة ترجع إلى الجهتين المتقدمتين أيضا، وهو تارة يرى أنه محل للنعمة باعتبار أنه عمل لها وأنه أصابها بحذقه وذكائه وفطنته، وتارة ينسبها إلى نفسه باعتبار أنه أهل لها فهو مستحق وصول هذه النعمة إليه. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل، الحديث بطوله ويسمى حديث الأبرص والأقرع والأعمى، رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في آخر الحديث: فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فهؤلاء الثلاثة ابتلوا بما عرض لهم من قدر الله سبحانه وتعالى، فأما اثنان فقد سخط الله عليهما، وأما واحد وهو الأعمى فقد رضي الله عنه. وموجب السخط على الاثنين ثلاثة أمور، وموجب السخط على الاثنين ثلاثة أمور: أولها عدم اعترافهم بنعمة الله، عدم اعترافهم بنعمة الله، وثانيها نسبتهم تلك النعمة إلى أنفسهم لا إلى الله، نسبتهم تلك النعمة إلى أنفسهم لا إلى الله، وثالثها منع حق الله فيها، منع حق الله فيها بعدم إعطاء عابر السبيل حقه. وأما الأعمى فموجب الرضا عنه ثلاثة أمور أيضا: أولها اعترافه بالنعمة، فإنه أقر بأنه كان أعمى فرد الله عليه بصره، وثانيها نسبته تلك النعمة إلى الله، نسبته تلك النعمة إلى الله فإنه قال فرد الله، وثالثها أداؤه حق الله في تلك النعمة بإعانة عابر السبيل، إيتاؤه حق الله في تلك النعمة بإعانة عابر السبيل. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى ليقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، الآية. مقصود الترجمة بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله من شرك الطاعة، بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله من شرك الطاعة، وله نوعان: أحدهما تعبيد الأسماء لغير الله مع إرادة حقيقة العبودية، تعبيد الأسماء لغير الله مع إرادة حقيقة العبودية، وهذا شرك أكبر. والآخر تعبيدها لغير الله مع عدم إرادة حقيقة العبودية، تعبيدها لغير الله مع عدم إرادة حقيقة العبودية، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. والمراد بحقيقة العبودية أن ينضم القلب على تأليه من عبد له، أن ينضم القلب على تأليه من عبد له محبة وخضوعا، فإذا وجد هذا المعنى صار التعبيد من الشرك الأكبر، وإن كان خاليا منه صار من الشرك الأصغر. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى: جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم. وله في سند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا قال: أشفق أن لا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. الدليل الأول قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: جعل له شركاء فيما آتاهما. والآية في الأبوين آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام، صح ذلك عن أبي برزة الأسلمي عند ابن جرير في تفسيره بإسناد صحيح، وروي عن ابن عباس من وجوه يشد بعضها بعضا، يدل مجموعها على إثبات نسبتها إلى الأبوين، أما تفاصيل تلك النسبة فلا يصح كثير منها. والواقع من الأبوين أنهما أجاب الشيطان إلى ما دعاهما، فلم يقع منهما شرك في العبادة، وإنما كما قال الحسن وغيره: أشفق أن لا يكون إنسانا. فهما أراد رد كيد الشيطان وأديته عن الولد لما توعدهما فسمياه عبد الحارث، ولم يريد حقيقة كونه اسما له فضلا عن حقيقة معنى الاسم، لم يريد كونه حقيقة كونه اسما له فضلا عن أن يريد حقيقة الاسم. فالواقع منهما هو الذي يسميه العلماء صورة الشرك دون حقيقته، ويقولون هو نوع تشريك، أي لا يطلق عليه بأنه شرك باعتبار الحقيقة، وإنما توجد فيه الصورة، وإنما توجد فيه الصورة دون حقيقة الشرك. وتفسير الآية بأنها في الأبوين هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم، وأما تفسيرها بغيرهم فهو كما ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد من التفاسير المبتدعة المحدثة، أي التي لم تكن تعرف عند الصحابة رضي الله عنهم. والدليل الثاني قول ابن حزم رحمه الله تعالى في كتاب مراتب الإجماع: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد إلى آخره، فهو إجماع أهل العلم على تحريم الأسماء المعبدة لغير الله. وذكر خلافا في اسم عبد المطلب، وموجب الخلاف إيش؟ ليش وجد خلاف في هذا؟ طيب غيره لا يقصد بحقيقة، لأن المسمين به من المسلمين يريدون موافقة جد اسم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريدون معنى الاسم. أن المتسمين به في المسلمين يريدون موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم لا حقيقة الاسم. فالقول هنا لا يتعلق باسم الجد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف وقع، وأن اسمه شيبة وسمي عبد المطلب نسبة لعمه في القصة المعروفة، لكن هم مرادهم من تسمى باسم عبد المطلب من المسلمين، فموجبه أنهم يريدون موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلا، والصحيح تحريمه أيضا. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه في الآية أنه قال لما تغشاها آدم حملت، الحديث رواه ابن أبي حاتم وغيره بأسانيد ضعيفة يثبت منها أصل القصة دون تفاصيلها المذكورة في هذه الرواية وفي غيرها. فأصل القصة أن الشيطان تهددهما في ولدهما فسمياه عبد الحارث ليدفع عنه شر الشيطان، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله سمياه عبد الحارث، سمياه عبد الحارث. ثم قال ابن عباس فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. قوله رحمه الله الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، هذا في حق غير الأبوين، أما الأبوان فهما لم يقصدا حقيقة كونه اسما فضلا عن حقيقة الشرك، فهما أرادا دفع شر الشيطان بذلك، أرادا دفع شر الشيطان بذلك. مثل إيش تقريبا للمسألة؟ مثل إنسان يسميه أبوه بحسن وأمه تسميه بحسين، من المقطوع أن اسمه أيهما؟ واحد من هذين الاسمين، ولكن الأمة لمحبتها اسما سمته به، فالاسم الآخر إذا نودي به ليس هو اسمه حقيقة، وإنما إرضاء لوالدته إذا اختارت ذلك الاسم. فكذلك مثله هنا ليس حقيقة في اسمه وإنما لدفع الشر. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. مقصود الترجمة بيان أن الإلحاد في أسماء الله ينافي توحيده، بيان أن الإلحاد في أسماء الله ينافي توحيده، والإلحاد فيها الميل بها عما يجب فيها، الميل بها عما يجب فيها، وله ثلاثة أنواع: أولها جحد معانيها، جحد معانيها، وثانيها إنكار المسمى بها، إنكار المسمى بها وهو الله سبحانه وتعالى، وثالثها التشريك فيها، وثالثها التشريك فيها، ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة وفي الكافية الشافية. قال المصنف رحمه الله ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي أعرضوا عنهم لبشاعة ما اقترفوا، أي أعرضوا عنهم لبشاعة ما اقترفوا، والآخر في قوله تعالى سيجزون ما كانوا يعملون، والآخر في قوله سيجزون ما كانوا يعملون، تهديدا لهم لسوء ما أتوا. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية ثلاثة آثار. أولها قول ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه قال يشركون، رواه ابن أبي حاتم لكن عن قتادة لا عن ابن عباس، رواه ابن أبي حاتم لكن عن قتادة لا عن ابن عباس. وثانيها حديث أثر ابن عباس رضي الله عنه أنه قال سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، رواه ابن أبي حاتم أيضا، ومعناه أنهم اشتقوا لآلهتهم أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى، أي أخذوها منها. والثالث قول الأعمش واسمه سليمان بن مهران أنه قال يدخلون فيها ما ليس منها، أي يجعلون لله أسماء ليست من أسمائه، كتسمية النصارى له أبا، أو تسمية الفلاسفة له علة فاعلة، أو غيرها من الأسماء التي تجعل له وهي ليست من أسمائه سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد. قال المصنف رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. مقصود الترجمة النهي عن قول السلام على الله، النهي عن قول السلام على الله وأنه محرم. نعم. قال المصنف رحمه الله: في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما قوله لا تقولوا السلام على الله، وهو نهي، والنهي عن للتحريم، والنهي للتحريم، والآخر في قوله فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام، أي فهو كامل غير محتاج إلى دعائه، أي فهو كامل غير محتاج إلى دعائكم، فنهي عنه لما فيه من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. قوله رحمه الله الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله، أي قول التحيات لله والصلوات الطيبات كما في تمام هذا الحديث في الصحيحين. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. مقصود الترجمة بيان حكم قولي اللهم اغفر لي إن شئت، بيان حكم قولي اللهم اغفر لي إن شئت. نعم. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يقل أحدكم، فهو نهي عما ترجم به المصنف في قوله اللهم اغفر لي إن شئت، ومثله قول اللهم ارحمني إن شئت الوالد في الجملة الثانية من الحديث. واقتصر المصنف رحمه الله على الجملة الأولى لأن غيرها تابع له، اقتصر المصنف رحمه الله على الجملة الأولى لأن غيرها تابع لها، ونهي عن ذلك لأمرين، أحدهما ما يوهمه الدعاء المذكور من نقص في الخالق، ولذلك قال: فإن الله لا مكره له، وقال في الرواية الثانية: فإن الله لا يتعاظمه شيء. والآخر ما يوهمه الدعاء المذكور من نقص في المخلوق، ولذلك قال: وليعظم الرغبة، أي ليعقد قلبه على العزم في دعاء الله سبحانه وتعالى، وقال في الرواية الثانية: ليعزم المسألة. نعم. صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر. قال المصنف رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. مقصود الترجمة النهي عن قول عبدي وأمتي، نعم. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وطئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، فإنه نهي، والنهي للتحريم، ومذهب الجمهور أن النهي هنا للكراهة، ونقل عليه الإجماع، والصحيح أنه مذهب الجمهور وليس إجماعا، وهو الذي حكاه عنه ابن القيم في زاد المعاد وابن حجر في فتح الباري. ما الدليل على أن الصحيح أنه للكراهة؟ قوله تعالى: والصالحين من عبادكم، فهذا يدل على أن النهي هنا ليس للتحريم وإنما للكراهة. والأظهر والله أعلم أن النهي يكون تارة للتحريم وتارة للكراهة، فيكون للتحريم إذا أريدت حقيقة العبودية، ويكون للكراهة إذا لم ترد تلك الحقيقة، يكون للتحريم إذا أريدت تلك العبودية، ويكون يكون للكراهة إذا لم ترد تلك الحقيقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي. الثانية: لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك. الثالثة: تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. الرابعة: تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. الخامسة: التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. قال المصنف رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. مقصود الترجمة بيان حكم رد من سأل بالله. بيان حكم رد من سأل بالله وأنه لا يرد، فرده منهي عنه، فرده منهي عنه. وساقه المصنف في صورة النفي فقال: باب لا يرد من سأل بالله. والنفي نهي وزيادة، والنفي نهي وزيادة. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسنة صحيح. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيذوه. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن سأل بالله فأعطوه. ومن سأل بالله فأعطوه، فإنه أمر، والأمر يستلزم النهي، وهو الذي ترجم به المصنف. فإنه أمر والأمر يستلزم النهي وهو الذي ترجم به المصنف، أي ترجم على إرادته. فإن النفي المذكور في الترجمة يراد به النهي عن رد من سأل بالله سبحانه وتعالى. ومن سأل بالله وجبت إجابته بشروط ستة، بشروط خمسة. ومن سأل بالله في مأذون به وجبت إجابته بشروط خمسة. أولها: أن يعلم صدق السائل ويكفي غلبة الظن. أن يعلم صدق السائل ويكفي غلبة الظن. فإذا تحقق أنه كاذب أو غلب على ظنه أنه كاذب، يجب أم لا يجب؟ لا يجب ذلك، لا يجب ذلك. والثاني: أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين. أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين، كمن يقف أمام جمع فيقول: أسألكم بالله أن تعطوني ريالا، أسألكم بالله أن تعطوني ريالا. فهذا لم يتوجه إلى مسؤول معين. وثالثها: أن يتوجه إليه في أمر معين، أن يتوجه إليه في أمر معين. كما لو قال هذا الذي قام لأحدهم: أريد شيئا، أسألك بالله أن تعطيني شيئا، ولم يعين هذا الشيء، فلا يتوجه إليه لإبهامه، كما أن النذر لا يتوجه إذا أبهم، وإنما فيه كفارة اليمين. والرابع: قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه، قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه. كما لو توجه لمسؤول معين في شيء معين لا يقدر عليه، كما لو قال: أسألك بالله أن تعطيني ألف ألف، يعني كم؟ مليون هو ما يقدر على هذا، فهنا لا يكون عليه واجبا. والخامس أمن المسؤول الضرر على نفسه، أمن المسؤول الضرر على نفسه إذا أجيب فيما سئل فيه، فإذا توقع ضرر أو تحقق فإن الضرر يدفع، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. كمن لو سأل أحد أحدا بالله أن يعطيه 1000 ريال وكان هذا الرجل معه 1000 ريال لقوت أهله شهرا أو زيادة، فإذا أعطاها له أضر بنفسه وأهله، هنا لا يتوجه عليه أن يجيب في 1000 مع وقوع الضرر عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل، الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه. المسألة الأولى إيش قال الشيخ؟ المسألة الأولى إعادة من استعاذ، طيب لماذا ما ترجم بها؟ ترجم بالثانية، لماذا لم يترجم قال باب لا يرد من استعاذ بالله؟ السؤال أشمل. ايش تبعا للسؤال؟ طب هي الجمله الاولى، الجمله الاولى من استعاذ بالله فاعذوا ومن سال بالله فاعطوا، غالب الناس يسالون بالله غير الاستعاذه. طيب يعني وصلت شوي، لأن إعادة العرب من استعاذ بهم جارية في طباعهم، وهو المعروف عندهم بالإجارة والدخول ونحوها، فلا يحتاج إلى التنبيه فيها لأنها الغالبة عليهم، فالاستعاذة عندهم معظمة، وإنما النقص يحصل في الثاني وهو إعطاء من سأل بالله، فترجم به لأهميته في حثهم عليه، فالأول كالملازم للطباع والثاني يحتاج إلى مجاهدة، فالأول كالملازم للطباع والثاني يحتاج إلى مجاهدة، مثل إنسان يكرم الأضياف، هذا ما تجي تقول له أكرم الأضياف لأنه كريم، لكن تقول تصدق لله عز وجل، فهذا أن تكرم الأضياف الذين يأتونك تصدق لله عز وجل، فهذا من هذا الجنس. نعم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. مقصود الترجمة النهي عن السؤال بوجه الله تعظيما له، إلا سؤال الله بوجهه الجنة، إلا سؤال الله بوجهه الجنة وما يؤدي إليها، وما يؤدي إليها. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جابر رضي الله عنه: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود وإسناده ضعيف. وفي معناه حديث أبي موسى الأشعري عند الطبراني في المعجم الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله. واسم السؤال في خطاب الشرع يراد به سؤال الدنيا واسم السؤال في خطاب الشرع يراد به سؤال الدنيا فمعنى الحديث أن من سأل الدنيا بوجه الله فهو ملعون أن من سأل الدنيا بوجه الله فهو ملعون فيفيد النهي الذي جاء في حديث جابر فيفيد النهي الذي جاء في حديث جابر ودلالة الحديث على مقصود الترجمة النهي عن السؤال بوجه الله إلا فيما كان الجنة وما يؤدي إليها فوسائل الجنة مما يدخل في هذا نعم صلى الله عليه قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب الثانية إثبات صفة الوجه قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في اللو مقصود الترجمة بيان حكم قول لو بيان حكم قول لو إذا قيلت على وجه التندم والأسى على ما فات إذا قيلت على وجه التندم والأسى على ما فات فمقصود المصنف بيان حكمها في المحل المذكور فقط فمقصود المصنف بيان حكمها في المحل المذكور فقط فلم يقصد استيعاب أحكام لو وإنما قصد محلا واحدا وهو إذا قيلت هذه الكلمة تأسفا وتأسيا وندما وحسرة نعم صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا الآية وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا الآية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يقولون لو كان لنا وهذا من قول المنافقين قالوه تندما وحسرة وأسا على ما فاتهم فقولها على تلك الصورة هي من سبيل المنافقين وما اختص به المنافقون من قول أو فعل أو اعتقاد فهو محرم والدليل الثاني قوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لو أطاعونا ما قتلوا والقول فيها كالقول في سابقتها أن هذا مما قاله المنافقون حسرة وتندما وأسى وما اختصوا به فهو محرم والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا حتى قال فإن لو تفتح عمل الشيطان فهو يفيد النهي عنها تحريما وعلله صلى الله عليه وسلم بكونها تفتح عمل الشيطان أي تفتح على الإنسان بابا من شرور الشيطان ومكائده تفتح على الإنسان بابا من شرور الشيطان ومكائده فيتسلط على الإنسان بأن يقع في قلبه ما يقع من إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى والاعتراض على قدره ومنازعته إلى غير ذلك من حبائل الشيطان التي يدخل بها على الناس من هذا الباب نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله فيه هنا قال في الحديث لا تقل، وبعدين قال ولكن قل. إيش؟ قل. وتقدم معنا لا تقولوا ما شاء الله وشئت، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت. وهذا باب نافع من العلم، وهو إصلاح اللسان الوارد في خطاب الشرع في القرآن في مواضع يسيرة، وفي السنة أحاديث كثيرة، وهي حقيقة بالإفراد، وهي أصل في إصلاح اللسان، لأن هذا قاعدة أن اللسان يصلح، يعني يحول من الألفاظ التي فيها أشياء تخل بالشرع إما من باب الخبر أو باب الطلب إلى ما هو الصواب، أعلاها المنصوص الوارد في القرآن والسنة، ثم دون ذلك ما لم ينص عليه، ما لم ينص عليه. وفيها فوائد كثيرة جدا، يعني الآن مما لم ينص عليه رمضان كريم، رمضان كريم هذه مشهورة، لم ينص عليه هل تصلح ولا ما تصلح؟ وفي معناها الصحيح أن كريم فعيل، إما أن يكون بمعنى فاعل يعني مكرم، وإما أن يكون بمعنى مفعول مكرم، فإن كان بمعنى مكرم فلا، وإن كان بمعنى مكرم فإن كان بمعنى مكرم فلا، فهو لا يكرم أحدا، وإن كان بمعنى مكرم فالله عز وجل جعل له من الكرامة والمقام ما ليس لغيره، وله نظائر. المقصود أن باب إصلاح اللسان الوارد في الخطاب والسنة، في خطاب الشرع كتاب السنة، باب نافع لا أعلم أحدا صنف فيه. ويوجد في كتاب الصمت لابن أبي الدنيا شيء كثير، لأنه كتاب اعتنى فيه بمسائل الصمت، ومنها إصلاح اللسان، يعني نقل اللسان من كلمة إلى كلمة أخرى. نعم، فيه مسائل. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قولي لو أني إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، السادسة النهي عن ضد ذلك هو العجز. قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. مقصود الترجمة بيان النهي عن سب الريح، بيان النهي عن سب الريح، وسبها شتمها، وأعظمه لعنها، وسبها شتمها وأعظمه لعنها. وسب الريح فرد من أفراد سب الدهر الذي تقدم، وسب الريح فرد من أفراد سب الدهر الذي تقدم، وأفرده المصنف لكثرة وقوعه على ألسنة الناس، لكثرة وقوعه على ألسنة الناس، ونهي عنه لأن الريح لا فعل لها، فالفعل فعل الله سبحانه وتعالى، فهو من إساءة الأدب معه عز وجل. نعم، السلام الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. الحديث رواه الترمذي والنسائي، واختلف في وقفه ورفعه، والمحفوظ أنه موقوف، وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وابن ماجه، وإسناده حسن، فيكون به صحيحا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تسبوا الريح، فإذا الحديث فهو نهي عن سب الريح يفيد التحريم. وفي هذا الحديث من جنس ما ذكرنا، قال: فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا، هذا من إصلاح اللسان، يعني الذي يجري سب الريح هذا خطأ، إصلاحه الدعاء بالدعاء المذكور. نعم،

يعني واحد ما يؤمن بالقدر وصلى تقبل؟ ها؟ عام. طيب ليش ذكر ابن عمر الصدق؟ لشدة إخراج المال عن النفس، وخص ابن عمر ذكر الصدقة لشدة إخراج المال عن النفس. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني. الحديث رواه أبو داود والترمذي بإسنادين يقوي أحدهما الآخر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله من مات على غير هذا فليس مني، وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من أحد تدل على حرمة فعله وأنه من الكبائر وثانيها في قوله إنك لن تجد طعم الإيمان الحديث، فجعل وجود طعم الإيمان معلقا على الإيمان بالقدر، والدليل الثالث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يؤمن بالقدر. الحديث رواه ابن وهب في كتاب القدر، وهو حديث مستقل برأسه وليس رواية من الحديث المتقدم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أحرقه الله بالنار، أي أدخله النار إذا لم يؤمن بالقدر. والدليل الرابع حديث ابن الديلمي واسمه عبد الله أنه قال أتيت أبي ابن كعب. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، أي من أهلها الذين هم أهلها ولا يخرجون منها، وهم الكفار. فمن مات وهو غير مؤمن بالقدر كان كافرا من أهل النار. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان، الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله، السادسة أنه جرى بالمقال في تلك الساعة إلى قيام الساعة، السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. مقصود الترجمة بيان حكم التصوير، وترجم المصنف بقوله باب ما جاء في المصورين دون قوله ما جاء في التصوير، اتباعا للوارد في الأحاديث النبوية، فالمذكور فيها هو المصور، والمقصود عمله لا ذاته، نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج رضي الله عنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم منه، أي لا أحد أظلم منه، ونسبته إلى الظلم تدل على حرمة فعله. والآخر في قوله: فليخلق ذرة، أو ليخلق حبة، أو ليخلق شعرة، أو ليخلق شعيرة، تعجيزا لهم، تعجيزا لهم، وزجرا عما اقترفوه من محرم، وزجرا لهم عما اقترفوه من محرم، أن العبد يعرض بسبب هذا لما يعجز عنه، تبكيتا له وتوبيخا، تبكيتا له وتوبيخا. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا. الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: الذين يضاهئون بخلق الله، أي يجعلون صورا تسامي تصوير الله للمخلوقات، فهؤلاء من شر، من أشد الناس عذابا، مما يدل على حرمة فعلهم. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة بقوله: كل مصور في النار، والوعيد بالنار على التصوير يدل على حرمته، والوعيد بالنار على التصوير يدل على حرمته. ثم بين من عذابه قوله: يجعل له بكل صورة عذب، بكل صورة صورها نفس يعذب بها. والدليل الرابع حديث ابن عباس أيضا مرفوعا: من صور صورة في الدنيا. الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كلف أن ينفخ فيها الروح، أي مشقة عليه وتوبيخا له على فعله المحرم، أنه يعاقب بهذا على وجه التقريع والتبكيت والتوبيخ وإظهار عجزه. والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسدي أنه قال: قال لي علي: ألا أبعثك. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألا تدع صورة إلا طمستها، ألا تدع صورة إلا طمستها. والأمر بطمس الصورة يدل على حرمتها، والأمر بطمس الصورة يدل على حرمتها. والمراد بالطمس التغطية، المراد بالطمس التغطية، والمحل المقصود منه الصورة كلها أو ما دل بقاؤه على كونها صورة، فإما أن يطمس الصورة كلها وإما أن يطمس الرأس. ثبت هذا عن ابن عباس عند البيهقي في سننه الكبرى. وهذه الأحاديث تدل على تحريم التصوير وعموم ذلك في محلين، وعموم ذلك في محلين: أحدهما في أدوات التصوير كلها، فالمنهي عنه هو التصوير دون نظر إلى أداته، فكل ما كان تصويرا فهو محرم. والآخر عموم ذلك في المصورات، عموم ذلك في المصورات أي في أي شيء كان ذلك التصوير. واستثني منه ما لا روح له، لما ثبت عن ابن عباس في الصحيحين أنه قال لرجل كان يصور قال: فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجرة وما لا روح له، فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجرة وما لا روح له. فهذا يدل على استثناء ما لا روح له من عموم المصورات، وما عدا فإنها تبقى على التحريم. بقي من القواعد المحتاج إليها في التصوير أن تحريم التصوير تحريم وسائل لا تحريم ذوات، أن تحريم التصوير تحريم وسائل لا تحريم ذوات. ومن القواعد الشرعية أن ما حرم لأجل الوسيلة جاز لأجل الحاجة، ما حرم لأجل الوسيلة جاز لأجل الحاجة، والحاجة ما يقوم غيرها مقامه، ما يقوم غيرها مقامه. فالتصوير يخرج عن التحريم في حالين، التصوير يخرج عن التحريم في حالين: أحدهما حال الضرورة، وهذا محل اتفاق في المحرمات أنها سواء كانت تصويرا أم غيره اضطر إليها فترتفع الحرمة، والثانية حال الحاجة، حال الحاجة إذا احتج إلى التصوير، إذا احتج إلى التصوير ارتفع عنه التحريم كحاجة التعليم ونحوها. فإن التعليم قد يقع دون التصوير لكنه يكون أنفع في أشياء كعلم الطب ونحوه، فإن التصوير أنفع. ومثله كذلك في هذه الأزمنة تصوير من يحتاج الناس لعلمه، من يحتاج الناس لعلمه، فإن هذا يجري هذا المجرى، فإذا احتاج الناس لعلمه فإن مما ينتفع فيه حينئذ تصويره لأجل مصلحة التعليم ليس إلا. ثم من القواعد المهمة في هذا الباب ضرورة أو حاجة أنها تقدر بقدرها دون زيادة، دون زيادة. فمثلا من احتج إلى علمه فيصور علمه، المقصود يصور ما يلقيه من الكلام لإيصاله إلى الناس، أما أن يصور في الإعلانات وتنشر صورته هذا لا يحتاج إليه، هذا قدر زائد عن الحاجة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلق ذرة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم، السادسة أنه مكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد الصلاة بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.